ناخد يا بنات ابن اربع رواه مع بعض، اللي هو ابن عامر براويه وعاصم براويه. يلا. فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا يا هلا رجائي الحلو. هلا رجائي الحلو. هلا هلا هلا رجائي الحلو. هلا رجائي الحلم. هلا رجائي الحلم. الحلم. فتحية معلمتها انت معلمتها فتحية. استاذة منال. ومنال في المنال. طب ماشي يا منال. لمين نصها ولا لمين نصها؟ انا يعني خاتمة هنا مرة وهنا يعني بقرأ قرأت على الاثنين الحمد لله. لا انت معلمتك مين اللي قرأتي عليها دلوقتي؟ خاتمة الاخرانية مين؟ ها؟ قرأت القرآن كله على على استاذة فتحية وعلى دلوقتي دلوقتي احنا مين؟ انا دلوقتي مع مين؟ معلمة المعلمة الخاتمة دي بتاعت مين اللي انت خدمتي عليها؟ مين ما في نفس الوقت مع الاثنين صح يا امي على هنا ازاي يعني؟ طب انا ازاي؟ ها؟ ما انا فاهمة لا ازاي يعني كده هي بتقول لا يعني هي فعلا بتقرا صفحة عندك وصفحة عندها؟ لا نفس الصفحة يعني هي ختمت معاك القرآن كاملة؟ اه طب خلاص خلينا بقى مع فتحية وبعدين احنا هتفاهم انا مع منال. خليك انا اسمعي فتحية اسماعيل اه لان فتحية لان منال مش معاها اجازة مني لكن فتحية هكتب لك فينا في الشهادة قراءة شهادة وقراءتي صح هكتب لك ان انت قراءتي على بنت من المجازين مني ماشي يلا مين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مبروك حبيبتي، لا رقيقه بس خلي بالك بس، الف مبروك يا حبيبتي. هي بنتها كانت خدمه، يبقى بنات فاكرين بنتها السنه اللي فاتت برضه، السنه في نفس الوقت. اه مبروك. فين البنت؟ قومي هل اه دي اللي كنت بشدها على البنطلون المره اللي فاتت؟ طب جيتي لابسه بنطلون يا دي النهارده ايه؟ لا خلاص خلاص قلعته. مبروك. خدي يا بنتي، تعالي تعالي يا اسماء، اديها هديه الفتحيه. خلاص دي بتاعتي بقى، وما تعمليش كده تاني، ما تبقوش واحده مع معلمتين ابدا. طب انا هجيب لكم محل يعني هدايا؟ صعب صعب، واحده كفايه عليا معلمه واحده. يلا يا بنتي. ها مين اللي هتبقى تاكل؟ حفظتي بس طيب عيالها عشان ريحتي. مين البنات؟ في حد في الصف اللي ورا ده هيختم؟ بنتي امي ما بتعرفش تقعد على ايديها عشان اللي هي الحاجه دي الكبيره دي. طب يلا تعالي اتفضلي. انت صغيرين بس اصبروا وصابين ورابين. انما الستات الكبار مش قادرين يعني، هينفع عايزين تخلصوا؟ إيه لا يا امي، هي محافظتي سايبه عيالها في البيت، بس هي بس مش اكتر. لكن انا قاعده لغايه بكره. سايبه عيالها في البيت؟ اه مين؟ مروه. لا تروح على حته مروه وهتكلم. يلا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يا بنتي. يلا يا حبيبي. انا في اخت قرأت دلوقتي كده ايه؟ او ما راح اقرا في التليفون بقى. ها لا بس شوفي بقى اختي دي قرأت بقى، يا رب تكوني زيها. لا حنان. لا لا مشكله. شوفي بقى حنان بقى، لان دي قرأت ممتاز. يلا اتفضلي يلا عشان نخلص قبل الزوق العصر. ها يلا حبيبتي. يلا حبيبتي اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومأواهم دي قراءات، فيها قراءات خلي بالك. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا لا كملي بس هنعيدها تاني علشان نظبط القراءة. ماشي حنان مجتهدة ان شاء الله، عشان البنات كلهم حتى الكبار لما بنوع يعني الضباب وكده. انا عايزة كده قراءتك تبقى اقوى من كده كتير، حتى لو كنا كبار. يا بنات ما تتهونوش باننا نبقى كبار، او تقولي خلصت واحدة وكبيرة وهي خلاص. احنا شفنا مع ان الست يعني كانت بتاع، والست اللي هي اللي عندها ست احفاد بتاع النهارده دي، ما هي عندها ست احفاد مش كده؟ طيب يلا حبيبتي اتفضلي.

ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. السلام عليكم. ممتاز. مبروك يا مروة. تعالى حبيب. للأسف مش قادرة أكتب منها هي من بنتي يلا نقلبها على وسط هنطلع لها اسمها شهادة لأنها بحبها بنتي إسلامة جدا. يلا يا بنتي مين الفاضل يلا يا بنات يلا طب ماشي ماشي مش انت اثنين بحب اسمع لك ولا دي التانية؟ بالثالثة؟ طب خلي الثالثة شوية بقى عشان يلا نحل بيها مع مين؟ مروة عبد الرحمن؟ عبد الرحمن؟ طب يلا بس ما تطولوش في الآيات عشان أنا لسه قدامي عايزة أخلص يا بنات العصر المفروض أخلص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مروة عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير نذير كده هو يتكلم نذير يا مامتها انت يا قصدي يا معلمتها ايه الخطا هنا يا بنتي خلصت لئن جاءهم نذير ليكونن إحدى الأمم فلما جاء كسر كسر كل سيء ولا يحيق المكر ولا يحيق قاف قاف ولا يحيق المكر يا مروة هل هنا جنب بسيط ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض يسيروا رام فخمة إلا الورش هنا بقى يسيروا كده دي متخرجتين أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. مبروك يا بنتي، بس أنا عايزة المخارج والصفات تبقى أوضح، تحضروا الدرس للفتت في المخارج والصفات. أنا عايزة أخطر تفضلي، بس عايزة إن شاء الله أسمعك بقى المرة بتاعت المخارج والصفات. يلا يا انت معاه يلا يلا شوف ها نعمه السيد ورقه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مع مين؟ مع هبه. ايوه هبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. سنتي بنتي ومار اسمك ايه؟ هبة. مصطفى محمد. انت هبة ومعلمتك هبة؟ طب انت هبة ايه؟ هبة مصطفى محمد. هبة مصطفى محمد. وانت هبة ايه؟ احمد عبد الغني. ماشي هبة. مبروك هبة. يا الهبة يا بنات. يلا مين اللي وراها؟ اقعدي عشان مامتك ميدي خلص مامتك. يلا اقعدي. يلا يا بنتي هبه. يلا يلا يا بنتي صاحبك. يلا يلا

رشد ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ماشي بنت وصلوها الرشا يا بنات مبروك يا رشا. بس خليها شويه في حروف البدايه فخل. اسمك ايه بقى حبيبتي؟ ميسه. ده يا ولاد هو انتوا عالم يعني انا اقول ميسه خلاص بس؟ ميسه احمد ابراهيم. ميسه احمد اسم الاخير مش انا بقول لكم عارفه على صوتك ميسه احمد ايه؟ ميسه احمد ابراهيم. ابراهيم بين الحرف الاخير ماشي؟ ابراهيم يا ميسه. انا كنت قبل كده خدت قبل كده؟ اه طب معرفش ايه؟ طب خدت قبل كده؟ رشا يلا مين يا بنات بس دي كام واحدة؟ انتي بس؟ انتوا اتنين في ثلاثة ورشا ورسمية دي اسمها دي عائشة عائشة أخيرة نعم مين؟ أنا خلاص يلا يا لا مش ايه؟ لسه هدى عيسى بنت هدى يلا يا بنت اقرأي يلا سامعاك يلا حبيبتي عشان الوقت جيبي الأطباء ان شاء الله ربنا يستر. أعوذ بالله من بالراحة بالراحة الله يكرمك عيد الميكروفون شوية مش عايزاه تطول عايزه جزء بسيط عشان كده اشوف الاخطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق جزاك الله خيرا الله يعطيك بالدنيا والدوس الاعلى من الجنه يا رب يتقبل منك يا رب يا دنيا بالصحه والعافيه يا رب امين. بعد الاذان يا امي بعد الاذان إن الذي فرض عليك القرآن الجزء ده بس بعد الأذان ولا بعد الأذان؟ السلام عليكم يا بنات استنى اثنين عشان نكمل كده ما شاء الله 30 لو مبارك لنا ورقه الجرنا كده يبقى 29 اسمك ايه ايمان نبيل النبوي ايمان نبيل النبوي يلا ايمان عشان الورقه يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن

اللهم تقبلها خمسة من وجهك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابهم منا وإلى أحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابهم منا وإلى أحزاننا. اللهم دخلنا منه ما نرسينا تعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته الذين برحمك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الختمات ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا مريضا الا شفيت ولا مبتلا الا عافيت ولا ضالا الا هديت ولا ظالما الا اقسمت ولا مظلوما الا رحمت ولا مظلوما الا نصرت ولا ميتا الا رحمت ولا مسافرا الا رددت ولا مدينا الا قضيت بينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. نسألك يا رب إيمانا كاملا يقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز في الجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اهدنا كتابنا، يسر حسابنا، ثبت اقدامنا على الصراط المستقيم، اللهم ارفع عنا، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك. وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم أعطي كل منا سؤله يا رب العالمين وجعل له خيرا في ديننا ودنيانا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بسطنا أكف الضراء عليك ولا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين ولا عن رحمتك محرومين يا رب العالمين. اللهم إنا فقراء إليك فأغننا بك، اللهم إنا ضعفاء فقرنا بك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم وانصرهم وعافيهم واعف عنهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي بعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. ربي أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من طغى علينا، وانصرنا على من طغى علينا. اللهم اجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا جمعتنا على كتابك الكريم فاغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا المحسنين. اللهم هب المسيئين منا المحسنين يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من المقصرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، واغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا كما ربانا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم عافيهم واعف عنهم وجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة، نسألك يا ربي من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعملك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل وأغلاله. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم انقلنا بالقران العظيم من الشقاوه الى السعاده، ومن الضلاله الى الهدى، ومن البدعه الى السنه، ومن الغفله الى التذكر، ومن البعد إلى القرب، آنس به وحشتنا في القبور يا رب العالمين، آنس به وحشتنا في القبور يا رب العالمين، آنس به وحشتنا في القبور يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا نورا في قبورنا ونورا على الصراط المستقيم، واجعله لنا شفيعا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم اجعله لنا نور وشفيعا. اللهم اهدنا في من هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم هذا الدعاء نحن فقراء إليك، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. السلام عليكم. المفتاح لسماعك.